الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحقيقة أن الإنسان عندما يتأمل في كثير من الأمور الظاهرة يخدع فيها أحيانا. فلقد كنت أظن أن فقه الصيام على سبيل المثال أمر معلوم، وأن الناس كل الناس يعلمون كيف يصومون، وما الذي يجب عليهم أثناء الصيام، وما الذي يحرم عليهم، وما الذي يفسد صيامهم، إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بالصيام. حتى فوجئت ببعض الأسئلة التي لا تصدر إطلاقا من إنسان له أي دراية بفقه الصيام. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه جابر بن عبد الله أخبر أن الجهل داء. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الجهل داء، أن الجهل مرض، وأن شفاء الجهل السؤال، في حديث جابر رضي الله عنه عندما خرجوا في سرية وأصاب رجلا منهم حجر فشجه، يعني أصابه بجرح في رأسه، ثم إن الرجل الذي أصابته تلك الشجة أي ذلك الجرح في الرأس احتلم، فلما أن أصبح سأل أصحابه هل ترون لي أن أتيمم، فقالوا كيف تتيمم والماء حاضر، يعني لا نرى لك التيمم طالما أن الماء حاضر وأنت تستطيع أن تستعمل الماء في ظاهر الأمر، والتيمم لا يكون إلا لفقد الماء حقيقة أو حكمة كما هو معلوم، فأنت واجد للماء، أنت واجد للماء، نظروا إلى وجدان الماء حقيقة لا حكما، هو فاقد للماء من حيث الحكم، يعني هو في حكم فاقد الماء، لأنه إذا استخدم الماء مع وجود الجرح في رأسه واغتسل بهذا الماء لابد أن يصاب بالضرر. قال جابر رضي الله عنه فلما أن استخدم الماء واغتسل مات. فلما ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبروه بذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه، قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فنزل هؤلاء المفتين بغير علم منزلة القتلة، لأن فتواهم قد أدت إلى قتل الرجل، يعني هم لما أفتوا الرجل بما أفتوه به بغير علم كانت فتواهم سببا في موته، فكأنهم قتلوه حقيقة. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بأن يصيبهم مثل ما أصابه، فقال قتلوه، قتلهم الله، قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، يعني يظهر لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويضع لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنهج والمنهاج الذي ينبغي أن نسير عليه عند عدم العلم. ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإذا لم يعلم الإنسان فعليه أن يسأل، لا عيب إطلاقا من أن يسأل الإنسان عن شيء هو لا يعلم، مهما كان الأمر في ظاهره يسيرا، ومهما كان الأمر في ظاهره هينا، ومهما كان السؤال في الحقيقة مما لا ينبغي أن يسأل عنه لوضوحه وظهوره، ولكن الذي يجب على الإنسان أن يسأل إذا لم يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي شفاء الجهل السؤال. وانظر إلى قول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال، يعني شفاء الجهل السؤال. فكلمة شفاء تدل على أنه داء، على أنه مرض، فقال إن شفاء الجهل هو السؤال، إذن فهذا يدل على أن هذا الجهل مرض كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فمن كان مريضا فإنه يبحث دائما عن دوائه، الذي يعاني من مرض يبحث عن الشفاء حتى يتحصل على الدواء. وإذا كان الإنسان غير عالم بشيء وكان جاهلا به فالجهل داء ومرض، وعلى الإنسان أن يبحث عن الشفاء وأن يسأل كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. والحقيقة كما تعلم أن الله جلت قدرته لم يسوي بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذا سؤال استنكاري الغرض البلاغي منه النفي، يعني لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن فضل العالم على العابد وفضل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أدنى رجل في الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل منكم، يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فضله على أعلى رجل في الأمة بعده صلى الله عليه وآله وسلم فضل عظيم، يعني أبو بكر الصديق هو ثاني رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فالذي بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين الصديق مفازات لا يعلمها إلا الله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أدنى رجل في أمته صلى الله عليه وآله وسلم كفضل العالم على العابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، يعني عندما يطلع البدر في ليلة التم لا ترى في السماء نجما. هذه الكواكب التي تكون في السماء في ليلة التم، في ليلة البدر، في ليلة الرابع عشر من الشهر الهجري، عندما ترى القمر في السماء في كبد السماء ولا ترى حوله نجوما، وإذا رأيت نجما رأيته باهتا ليس له أثر ولا يلتفت إليه أحد، ففضل هذا البدر على فضل الكواكب ليلة البدر يعني ليلة التم هو فضل العالم على العابد. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما تكلم عن الذين يعلمون الناس الخير فقال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحوت في الماء وحتى النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله وملائكته وأهل السماء الأعلى والملائكة وأهل الأرض حتى الحوت في البحر، حتى السمك في الماء، وحتى النملة في الجحر، كل أولئك يصلون على معلم الناس الخير. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أخبرنا عن السمك في الماء، عن الحوت في البحر، وعن النملة في جحرها، هذه الأشياء حتى البهائم تصلي على معلم الناس الخير. لما؟ لأنه يعرف الخلق بحقوق هذه الأشياء عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني لا يجوز أن يعذب بالنار إلا الذي خلقها، فلا يجوز أبدا أن تعذب شيئا بالنار، ويمنع منعا كاملا وهو محرم أن يسم الإنسان حيوانا في وجهه بالنار. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، لعن النبي صلى الله عليه وسلم من وسم حيوانا في وجهه بالنار. فالله تبارك وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وأرسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلما. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الناس حقوق هذه الأشياء على الخلق، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد أحدكم شفرته. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للإنسان إذا أراد أن يذبح شيئا مما أحل الله أن يري ذلك الحيوان أو ذلك الطير السكين في يده. وقال للذي فعل ذلك: أو قد نزعت الرحمة من قلبك؟ يعني تأتي والسكين في يدك مشهرة، ثم تأتي بما تريد أن تذبحه فتريه السكين وتقوم بذبحه كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليرح أحدكم ذبيحته، يعني إذا نامت من أجل أن تذبح وأنمتها أنت على الأرض تجعلها في وضع تكون مستريحة فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته حتى لا تتألم ألما زائدا على الذبح فيكون تعذيبا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن النملة في جحرها، وإن الحوت في البحر، وإن البهائم، وإن ما خلق الله تبارك وتعالى من شيء في السماوات والأرض يصلون على معلم الناس الخير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله معلما، والجهل عباد الله أمر شين، أمره شين لا زين. ولا تجد إنسان على ظهر الأرض يتمدح بجهله، يعني يقول أنا جاهل ويتمدح بأنه جاهل، بل تجد الإنسان الجاهل الذي هو يقر ويعترف بينه وبين نفسه أنه جاهل، بل هو أجهل أهل الأرض، إذا قلت له يا عالم أو وصفته بالعلم تجد يفرح وهو يعلم أنه جاهل، ولكن عندما تصفه بما فيه يتألم وربما عادات وحاربك. يعني لو وصفته بالجهل الذي هو فيه تكون الحرب، وأما إذا قلت له إنك عالم ووصفته بالعلم وهو ليس فيه فإنه يفرح بأن تنسبه إلى العلم، ويحزن ويغضب إذا وصفته بما هو فيه مما يعلم هو حقيقة هذا الذي فيه. الله تبارك وتعالى عندما أخبرنا في القرآن العظيم عن الأمر الكبير الذي ينبغي أن نلتفت إليه في خاصة أنفسنا حتى لا نخدع أنفسنا، لأننا نخدع أنفسنا ونقوم بممارسة الخداع على أنفسنا وبممارسة الزيف والباطل في كل لحظة وفي كل حركة وفي كل سكنة، نحن نمارس الخداع للنفس ونحن نمارس التمثيل على النفس منذ أن نصبح إلى أن ننام، ولعلنا نمارس التضليل لأنفسنا في المنام أيضا. فلربما رأى الواحد منا من هواجس نفسه في أحلامه ما يستمر به خداع نفسه. فعلينا أن نلتفت لهذا الأمر العظيم الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم من قول الله جلت قدرته: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ما معنى الآية العظيمة؟ الله تبارك وتعالى يقول: يسألونك ماذا أحل لهم من المطاعم والمشارب قل أحل لكم الطيبات بإطلاق. ثم يقول تبارك وتعالى في الأمر الذي قد تقف فيه العقول: وما علمتم من الجوارح مكلبين، جوارح الطير التي يمكن أن يعلمها الإنسان طريقة الصيد، يعني تأتي ببازي أو تأتي بمثل الصقر من تلك الطيور الجارحة فتعلمها الصيد، عندما تصطاد ويقع صيدك فأنت تطلق هذا الطير الجارح فيأتي لك بالصيد. وكذلك مكلبين، يعني قد اتخذتم الكلاب فعلمتم تلك الكلاب، تعلمونكن مما علمكم الله، تعلمون تلك الكلاب المعلمة مما علمكم الله، يعني طريقة الصيد، كيف يأتي الكلب المعلم لك بالصيد عندما تصطاد صيدك وتضربه، وتطلق هذا الكلب المعلم الذي علمته مما علمك الله، كما قال الله رب العالمين: تعلمونهن مما علمكم الله، يعني من العلم الشرعي الذي آتاكم الله رب العالمين إياه. فأنتم عندئذ عندما تطلقون تلك الكلاب المعلمة من أجل أن تأتي لك بالصيد الذي اصطدت، أنت أخذت سهمك أو أخذت بندقية رشك فضربت طائرا يطير فوقع، فأطلقت كلبك المعلم من أجل أن يأتي لك بهذا الطير الذي اصطدت، لو أنه مات في فمه، يعني ذهب ليأتي لك به بين أسنانه فمات، فأتاك به ميتا، فما الحل؟ هل تأكل منه أو لا تأكل؟ فكلوا مما أمسكنا عليكم كل منه واذكروا اسم الله عليه. طيب بفرض أن عندك كلبا جاهلا، عندك كلب لم تعلمه أنت مما علمك الله، كلب غير معلم، وهذا الكلب الجاهل تطوع من عند نفسه بعد أن اصطدت صيدك فانطلق، وهو كلب جاهل، كلب جاهل، يعني كلب ابن كلب غير معلم لا يفقه شيئا، لم تعلمه شيئا، وذهب فأتاك بالصيد وقد مات في فمه، هل تأكل منه؟ لا تأكل منه. لماذا؟ ما الفارق بين الكلبين؟ هذا كلب وهذا كلب، ولكن هذا كلب معلم، كلب عنده علم، وهذا كلب جاهل. فرفع الله كلبا على كلب بالعلم، أفلا يرفع الله أشرف خلقه وهو الإنسان بعضهم على بعض بسبب العلم؟ تعلموا عباد الله، تعلموا تعلموا واخرجوا من الجهل، إن الجهل ظلمات بعضها فوق بعض. ولا تجزع من طلب العلم مع كثرة الجهل ومع طول العمر، يعني لا تجزع في طريق طلب العلم من ارتفاع السن، لأن الإنسان ربما تكون سنه قد علت، ربما تكون سنه قد تجاوزت، ولكن أن يتعلم الإنسان مسألة وهو يموت فيدخل قبره وهو بها عالم خير من أن يدخل قبره وهو بها جاهل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين معلما، ولما وجد الحلقتين حلقة يذكرون الله رب العالمين ويتأملون في آلائه، وحلقة كان فيها العلم يتلى، العلم يعلم، فجلس معهم وقال إنما بعثت معلما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجهل ظلمات بعضها فوق بعض، والله رب العالمين فضل أهل العلم ورفعهم درجات، والله تبارك وتعالى جعل العلماء يوم القيامة في مكان لا يكاد الإنسان أن يتصوره، وكيف يتصوره وما يجعله الله رب العالمين من الرفعة لهم لا يعلمه أحد من البشر إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي دل على ذلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر الله رب العالمين كان يطلب من الله رب العالمين أن يزيده علما، وقل رب زدني علما، فما من شيء أمر الله رب العالمين بطلب الزيادة منه إلا العلم، لأن الله تبارك وتعالى لم يأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن العظيم بأن يطلب منه سبحانه وتعالى أن يزيده مالا، ولا أن يزيده جاها، ولا أن يزيده شيئا من أشياء الدنيا، وإنما قال وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. العلم يرفع والمال يحط، العلم يرفع والجمال يحط. وتذكر ما كان من أمر يوسف عليه السلام، فإن جمال صورته هو الذي أدخله السجن، وجمال علمه وجمال باطنه هو الذي أخرجه من السجن، لأن جمال ظاهره هو الذي جعل المرأة تراوده عن نفسها، وهو أيضا الذي جعل المرأة تأتي بالنسوة، وهن اللواتي تواصين بعد ذلك بأن يدخل السجن، وهو الذي طلب من الله رب العالمين أن يسجن حتى لا يتورط في شيء مما يغضب الله تبارك وتعالى. ومع ذلك فهذا الجمال الظاهر الذي آتاه الله رب العالمين إياه لم يرحبه الملك ولم يرى. فلما جاءت الرؤيا التي رآها الملك وذهب الذي كان مع يوسف في السجن فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث يوسف بعد ذلك في السجن بضع سنين، تذكر هذا الرجل وقال أما تأويل هذه الرؤيا فأنا آتيكم به، وذهب إلى يوسف يطلب تأويل الرؤيا، فآتاه الله رب العالمين العلم العظيم في تأويل الرؤيا مما جعله يأتي بهذا التأويل على وجهه. فلما دل الرجل على ذلك وذهب الرجل فأتى بهذا التأويل للملك وقص عليه تأويل الرؤيا، قال أتوني به أستخلصه لنفسي، وأراد أن يأتي بيوسف لجمال علمه وهو لم يرى منظره بعد، مع أن يوسف قد أوتي شطر الحسن كما قال رسول الله، نصف الجمال في العالم كله في يوسف عليه السلام، والنصف الباقي موزع على كل جميل في أرض الله رب العالمين. يقول لما رأيت يوسف في ليلة المعراج إذا هو قد أوتي شطر الحسن، فصلى الله عليه وعلى نبينا وسلم جمال ظاهره أدى به إلى دخول السجن، وأما جمال باطنه وجمال علمه فقد أخرجه الله رب العالمين به من السجن. فعلينا عباد الله أن نتعلم، علينا أن نخرج من الجهل، علينا أن نكون يقظين واعين، وأن نعلم أن الحياة إنما هي أنفاس، إنما هي لحظات، ثم يأتي سجن ضيق مظلم لا فراش فيه ولا بثار فيه، لا فراش ولا غطاء، ليس فيه شيء، لا نور وليس فيه ضياء، لا فراش ولا ضياء وليس فيه، لا فراش ولا غطاء وليس فيه نور ولا ضياء، وإنما هي ظلماء في ظلماء، سجن ضيق كما يقول الناس في حق من مات حالفين بالله رب العالمين، وحق من سجنه، وحق من سجنه، لأنه لا يستطيع إذا ما دخل الإنسان قبره أن يخرج منه، ثم لا تعلق له بما يقبط فيه الأحياء من أمر الحياة، فعلينا أن نلتفت إلى العلم الشرعي الصحيح وأن نتأمل فيه. وعندنا أمر يسير جدا، وهو الصائم يصبح جنبا. المرأة إذا ما طهرت من حيضها قبل طلوع الفجر الصادق ولو بلحظة واحدة، ما الشأن في هذا؟ بعض الناس يظن أن الإنسان إذا أصبح جنبا كان جنبا بليل، ثم أصبح جنبا يعني طلع عليه الفجر وهو جنب، فهل هذا له صيام أو ليس له صيام؟ وكذلك المرأة التي تطهر من حيضها قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، ما حكمها؟ هل هذه عليها صيام أو ليس عليها صيام؟ يقضى عليها الفجر وهي حائض، يعني وهي ما زالت بعد لم تغتسل من حيضتها، فهل هذه عليها صيام أو ليس عليها صيام؟ وكذلك الجنب الذي يصبح جنبا في يوم الصيام، هل عليه صيام أو ليس عليه صيام؟ سؤال كما ترى ساذج جدا، وهو من أبجديات فقه الصيام مما يعلمه الناس كافة، هذا ما يفترض في الناس كافة، ولكن الله رب العالمين جعل العلم كما ترى مناقل، مسألة من بعد مسألة، وما ولد إنسان عالما، فنحن نتعلم كما كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب، كان الفجر أحيانا يؤذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب من أهله من غير احتلام، لأن الاحتلام من الشيطان، وما احتلم النبي قط، لأن الشيطان ليس له سبيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الفجر يطلع أحيانا يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جنب، لا من احتلام، وإنما كان يكون جنبا من أهله صلى الله عليه وسلم، ثم يغتسل ويصوم. طلوع الصبح أو طلوع الفجر ليس معناه أن الشمس تشرق والنبي صلى الله عليه وسلم جنب ثم يغتسل ويقضي الصلاة، حاشا لله، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر بمعنى أن يؤذن لصلاة الصبح لصلاة الفجر وهو جنب، فيغتسل ثم يخرج فيصلي بالمسلمين. وهل كان أحد يدخل يصلي بالمسلمين في وجوده صلى الله عليه وسلم؟ إنهم إذا لم يخرج إليهم لم يصلوا حتى يخرج إليهم، يقولون لعل الأمر قد حدث فيه جديد، ولعل وحيا نزل من السماء بأمر جديد، فكانوا ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بل خذ إليك هذه، خذ إليك هذه ولا تستعجب لها. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما أمام الصف يأمرهم بالاستواء، يريد أن يصلي بهم، بعد أن أقام المؤذن لصلاة الصبح، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقدم فوقف بين أيديهم يقول استووا استووا استووا، يأمرهم بالاستواء، ثم قال على مكانكم على مصافكم، ودخل فاغتسل ثم خرج فصلى بهم. كان جنبا وخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تذكر قبل أن يصلي، يشرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر الله رب العالمين، فدخل يصلي فتذكر الجنابة، فقال على مكانكم، وظلوا وقوفا على أقدامهم ينتظرون الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى دخل فاغتسل ثم خرج فصلى بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أصبح الإنسان جنبا أدركه الفجر وهو جنب، لا شيء عليه. حتى في كثير من الناس في عصرنا هذا لا يلتفتون إلى صلاة الصبح في وقتها قبل طلوع الشمس، فربما كان جنبا بليل وظل نائما إلى قريب من منتصف النهار، لا شيء عليه، هو عليه أن يقوم فيغتسل ثم يصلي بفضل الله رب العالمين، وصيامه صحيح. وكذلك الحائض التي تطهر قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، هذه تغتسل ولو أدركها الفجر، ثم بعد ذلك تصلي ما كتب الله عليها وتظل صائمة، مثل المرأة التي هي غير حائض التي يدركها الحيض قبل غروب الشمس ولو بلحظة، فهذه تفطر وصيامها قد فسد. إذن الآن انتقض عليها صيامها لو أنها ظلت صائمة إلى قبل غروب الشمس ولو بلحظة، ثم أتاها أمر الله رب العالمين بنزول الدم وبإتيان الحيض لها، فعند ذلك انتهى أمر صيامها وليس لها أن تصوم. وكثير من النساء تكون الواحدة منهن حائضا ثم تتورع أن تأكل شيئا أو تشرب، وتظل ممسكة عن الطعام والشراب طوال النهار في شهر رمضان وهي حائض ليس عليها صيام، هذه يحرم عليها الإمساك، يحرم عليها الصيام ويجب عليها الفطر لأنه لا صيام له، ثم تقضي الأيام التي كانت فيها حيضتها بعد شهر رمضان. فأنت ترى أن الأمر هكذا يسير بفضل الله، من أصبح جنبا فعليه أن يغتسل وصيامه صحيح ولا شيء عليه. وكذلك المرأة إذا ما طهرت من حيضها قبل طلوع الفجر ولو بلحظة فإنها تغتسل وصيامها صحيح لا شيء عليها، تغتسل للصلاة وتتم الصيام بفضل الله رب العالمين. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. اللهم افتح لنا في العلم فتحا مباركا، اللهم علمنا يا رب العالمين ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.